صلاة الليل صلاة الليل صلاة الليل صلاة الليل صلاة الليل ذكريني من الدمعات غسليني صلاة الليل صلاة الليل ذكريني من الدمعات غسليني صلاة الليل ولا تنسيني يا باقي سنيني ولا تنسيني يا باقي سنيني صلاة الليل صلاة الليل أبد من ساد حاشا وكان عداني الخيم لو أنسى تريد أنسى يا شراعي يا موج الشاق والمرسى هواي انت نسيم أحلام وربيع عمال أتنفسه لظل بجيك طول الليل يا باقي النور والخمسة يا نور الليل ما يشكى ولا يخيف اللي دعا يا باب الفاتحة من غير ما تمت صلاة أبد ما تغيب عن بالي أنا بذكراك من غرسة وريد الليلة تعذرني إذا صليت من الجلسة يا زينب لا تهيجيني عداك الويل يا عيوني عداك الويل يا زينب لا تهيجيني عداك الويل يا عيوني عداك الويل وإذا تحبيني فلا تخليني وإذا تحبيني فلا تخليني صلاة الليل ذكريني من الدمعات غسليني صلاة الليل صلاة الليل ذكريني من الدمعات غسليني صلاة الليل ولا تنسيني يا باقي سنيني ولا تنسيني يا باقي سنيني صلاة الليل صلاة الليل أصلي عليك يا وقوفي وعليك أموت من خوفي يا خويا ولو نشرت جفوف أشوفك كيف بتفوفي سجودي دوم بترابك ولو ورد انساك مو كيفي في ركعاتي مثل راسك أمد لو داج بتفوفي تودعني وتظل عيني كسيرة بمشيتك بعد ساعات بيت حال أودع جثتك جسد مطروح عن رمضة وانا الأقياد بجتوفي ولو ودي أظل وياك وضمد دماك بزلوفي وداع فراق يا دموعي تدوس الخيل بضلوعي تدوس الخيل وداع فراق يا دموعي تدوس الخيل بضلوعي تدوس الخيل ومن يحن ليا يصلي عليا ومن يحن ليا يصلي عليا صلاة الليل صلاة صلاة الليل ذكريني من الدمعات غسليني صلاة الليل صلاة الليل ذكريني من الدمعات غسليني صلاة الليل ولا تنسيني يا باقي سنيني ولا تنسيني يا باقي سنيني صلاة الليل صلاة الليل خطاك تدوس على قلبي تجر والنار من نوحي ومشيك يا جرح قلبي يزيد جروح لجروحي يا طول لا غياب يطول ذبحني فراق مذبوحي يا جفانة على الأيتام لو تمرين وتلوحي على بابي الخيم وقفت يتعماك بحزين جفنها الدموع مكسورة لو عليها تحين صعب فرقا ما أقدر أوصف لك بشروحي وفي كل خطوة من وداعك تهيج الموت في روحي يا حور الساع وادعيني عزمت الشيل ضميني عزمت الشيل يا حور الساع وادعيني عزمت الشيل ضميني عزمت الشيل وإذا تريديني دمع ناديني وإذا تريديني دمع ناديني صلاة الليل صلاة الليل صلاة الليل ذكريني من الدمعات غسليني صلاة الليل صلاة الليل ذكريني من الدمعات غسليني صلاة الليل ولا تنسيني يا باقي سنيني ولا صلاة الليل.